والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال واحدة والمئة ما تو عند ما تو عند رياكي لا أرجو أن تبين لنا يتابع القول الذي يذكر للتابع للتبليكات علماء المدينة ومدينة علماء وعلي بهم كعلماء المدينة يستبقون من يدعون يدعون بالسلفية سلفية بمفال للتروس فالهم على صواب فيما فعل من يسرد نقر لا تلك بنيانا شايدة أودي لنا الحق في هذه المسألة ولن لا رجل لنا جواب علماء المدينة المصيبين كل من المشايخ محمد أمان الجامع رحمه الله وبولدي ابن هادي المدخل وأبيد الجابر وألي الفكي فكيه وسالح السهيم ومهدي بن هادي المدخل يزدان عندهم الله والذين لهم الفضل بعد الله سبحانه وتعالى كلك من تروفات الله تعالى الله وعلاك يستين كثير يزوج وما ساوك من طلبة من درسة يا إيسك أخوان السنين يا أخوان السنين الفرقة أنجاوز سنين تابع ما ساوك كلك ولا سان لا تشوف والرد على قياداتهم هنا وهنا الجين إسلام بعد المريو تشوف رد ومحتس إلى المسؤولية تابع من ناقر لغزوبة لأن طلبة العلم كلك ولا سان لا تشوف معلمنا أمان جامي أهل الدعوة من الإخوان يثبتان محمد أمان الجامي ابن باز كلك درسانه أرسلوا توصية أرموس ابن العلوز المتجنس في هون إشلال نسأل له رضي بن هادي المدخلي رضي بن هادي بن أمير المدخلي كلك بالبنسي زوريا رد بعد البدع أهل الإخوان دعجورية بحزاغرة الدعجية فتام رد كمنا دركناه دومنا على أنجن عرباني يا حامي رأيت الجرح والتعديل نوانا يرد يتعديل الجرح بانجرة تشكامي لدلو عرباني وكرنا فالتوفا دمو مكاوموت هو كان نروعشا إذا لم يلال كجعلنا مكاوموت أوقوا إذا لم يلال سيونا المزي أصناع الربيع من العلماء في شيخ ربيع شيخ ربيع شيخ ربيع لا وجود لما أوت شاوش الشكاتان شيخ مقبل الواديعي جدا لبتام مبارك السيسي قابا بياما النسال لهم يصير بلو داوم سناشو سموه الإسرائي لا سناشو بدونه النزين على الدعوش داريا ونزين من الرسول الحدادية ومثل الإخوانية ولا أولو من النزين يواقوش النزين النزان لواقون النزين قريب معلوم المدخلية من يتشال النزين له إخواني وش كذا النزين الحدادية وش يتشين تلامين بالنسبة بلو مسمر في الزقابة شو بقى حد مسكر جمع وبيد الجالي نشوف شيطان بلو يالوت مارا أعوذ بالله وبيد الجالي وبيد عبد الله وبيد بن سليمان الجالي رئيس يعني مدرس جامعة الإسلام دي بالمدينة قديم قدم مسير استمارنا علي الفقيه صالح السهيم صاحب كل صالح الجالي اليوم ومسوعد اللي وصد السلام سلحي السهيم وصالح بشافوة محمد بن هادي المدخلين يا جامعة المدينة المنورة دروا مدرس نبضة يا النزيد انتاتشو يمن له والذي لو مفضل بعد الله ينزيم عنه أنا علماء المدينة أنا ما أعرف عنه إلا الخير إن جئني على كم على شيء فوزا يا هنوتشو أمان الجامع أهل الخير نو أنا دمو شيخ ربيع المدخل أهل الخير نو علماء نو بكاتها اللو نو شيخ عبيد الجابر بكاتها علي الفكي بكاتها اللو فعلا صحيح لي بكاتها محمد بن هادي المدخلي بكاتها اللو ناتشو يا الله شو نو إيانو أنا ما أعرف عن إلا الخير وأنهم أرادوا أن يبين الناس الأخطاء ستتوشي نسل أبرار فلقوا التي وقع فيها بعض المؤلفين عن ذان تراسي وجه يودقوا بذل السلام أبرار أو بعض الأشخاص عن ذان سوج عافين بأيهم من أجل نسل الناس إهن ما أرى فلقوا سوج لمم كرنا لا تسيط ولا تشخصي أيضا وما كذبوا على أن الواشو وإنما ينقلون كلام بنفس كتسا ميروسين ومياه نفسه موسكا بالصفاتي بصف ترقاق أبتهم باكا بغلس والجزئي باكسكو والسطب مسمروا ارجعوا الى ما نقلوا فمن التاتشئين فإن كانوا كاذبين بينوا لنا أبرانوا بمشغل وشغل جزاكم الله خير نحن ما نرضى بالكذب أن نردوا راجعوا فزوما أطلوا انقضوها ردادوا تقاوموا كاذنياتش هاتوا لي نقل واحد عند كذبوا فيها وشبت عند نقل شوف أو أثروا فيها إلى الجمب بذنة وأنا معكم على هذا أنا أنت بذنة أنا أنت قارنا بذنة جد يلا بات شوم ችግር የለም። በአግባብ ተናገሩትን ያሉትን ሊናገሩት እንጂ ዝም ብሎ በእነዚህ ጣና አይደለም። ሰይቁ ሲናገሩ፣ በሳን በና ሲናገሩ፣ እስመር ቀዛብ ሲናገሩ፣ በያላጆች ሲናገሩ፣ ባለግዳዎች በየቦታ በሳሊያን ፈቄ ማነው በሳሊያን እንትና ሳቢ ሲናገሩ፣ በሚስአይ ሲናገሩ፣ በመውዱዲ ሲናገሩ፣ በሳሊያን ወይዳ ሲናገሩ፣ በሳሊያን ስወያን ሲናገሩ፣ ሰበረ ነዋሪ ሲናገሩ፣ በሙሐመድ ሀሳን ሲናገሩ፣ በሲና ሲናገሩ፣ በፋራዲ ሲናገሩ፣ በአቡሃሪ ባህሪሲ ሲናገሩ፣ በሙሐሲቢ ሲናገሩ፣ በእብኑ ፎረክ ሲናገሩ፣ በዘመክሸሪ ሲናገሩ፣ በእነዚህ በኢኽዋን ሙስሊሚን በአሳ ቱራዲ ሲናገሩ፣ በአብደል መጂድ ዘንዳኒ አልያማኒ አልሰንአኒ አልኢኽዋኒ ሲናገሩ፣ ምንም ያዋሹባቸው ነገር የለም። اما ان تقول للناس اسكتوا ذم وبل وتقول بعد بعض الناس ذم وبل تناقروا الناس من الناقب قالوا ما وجه ان تناقر على شيء ولا تردوا عليهم من لا تفتست ولا تبين اتابرام بلا تمثلوا الى الفوزة لطياقوش هذا غير صحيح هذا كثمان الحق حق ما دبقنا الذي اوجب الله بيانه اخذ الله العهد والميثاق على اهل العلم في بيانه واذا اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب መጽሐፍ ፈተሰውት አላህ ቃል ገዳን ይዘው ለተበይኑን እንዲታብራሩ ሹፍ ለሰውት መጽሐፍ እንዲታብራሩ ማለት በመጽሐፍ ውስጥ ቁርአን ሐዲስ ሸሪዓው ሚለው ነገር ሲተግሩቆ ሲደፍነው እስከተሰውት ባይነታቸው ይሄ ነው ሐቁ ይሄ ነው ባጥሉ ይሄ ነው ብሎ ካልተባለማ ዝም ብሎ ሰውት ይወጡ ሰላትን ዘካን ጾምን ሐጅን ፈዳኢል ተርሂብ ተርሂብ ጀሃነም ጀነት ብቻ ብዙ ሰው ይሄንን ይወጡ የፍርቃ ሲመካ ላይዑዱነሁ ሚነል ዒልሚ ወላይዑዱነሁ ሚነል ሸሪዒ ወላይዑዱነሁ ሚነል ነሲሃ ولا يؤدونه من السنة بل اعتدائي تزالاتي تسادات زاري شو يتلا ابدا عزيزي نقرب بعضه كده اجير تساداتي نولاد ما استعدم من فارغ كل اجير اندي ارضو اندي هن ما عليكنا اندي سيوس وصفون من ناقر لتحذير كونا لسول لما رغبته وكو سيدي بايد الله بمسارته كثير من الطلاب المتدئين وبعض السامئين سيدي بنا ولاد سيدي بنا ولاد سيدي بايد الله ታዳ አላህ እግሬ ጃሂል ነው ሲል እግሬ ካፊር ነው ሲል መሰል ከመሰል ለዚህ ሰው ቀደና አረን ሲል ያኔ ፈመት ከመሰል ካልዲ ሲል መሰል ነው ሰው ነው ከመሰል ማሪ ሲል አሲል ምን ሲል ነው ምን ትላለ ይሄ ቃል ኢዘን ያ ይደለ ባለ ታላ ሐቁ ከመጣብህ ከመጣል መቀበል ሰው ይስተአደብ ሀደፉ ምንድነው ማለት በመሰል ያለጋው መሰለም ከገደ ይላል ግን ረድ እገሌ ሙብተዲእ ነው እገሌ ሊቀረብ ይገባል እገሌ ጃሂል ነው እገሌ እንዲህ ነው ማለት እኮ ሲኒ በይደ ሱረቱ ሲዲን መስራት ለሰዎች ያልተስማማ ሲዲን ነው የሚሉት ይደ ሲዲን የሚሆነው ሲባሙን ሙስሊዲ ገይሪ ሀሰበ ሲበፉቱ ወቅታሉ ኮፍሩ ሰቡ ማለት እኮ እንዲሁ እንዲያርግ እንዲ ወአማ ሰው ያለበት በሽታው መናገር ሲዲን ነው እንደዛ ካላን ተሳዘረ ስንቱሳ ሰርበቱ ተሳዘረ ማለት ነው ተሳዳዲ ተዘአኡዙ ቢላሂ ሚን ሀዛ ስለማይስማማው የሆነ ሲሉ ስለሚነካበት ምስጥሩ ስለሚያወጣበት ሲል ነው ይላል። የዚህ ላይ አልተረዳም። لم يفهم انه يميز الناس بين السب والتعذير والشتم وذكر العيوب الا يوسف قال تعالى ان الذين يكتمون ما انزلنا ان يورثوا من يدبقوا من بينات كما برر يهون والهدى من بعد ما بينا للناس سوف كبررنا وبالا ሊደብቁት በኪታብ ካብራኑ በኋላ ኡላኢከ ነዝያ ይላአንሁም አላህ ይረግማቸው ይላአንሁም ላተራጋን ሁሉ ረጥዒን ወአልፍ ይረግማቸው ለምን እነዚህ ለህዝቡ አላህ ለኡመቱል ዓለም ሚሆነውን ዒልም ሰጥቷቸው ማብራራት የሚይዛቸውን ማብራራት ሲተው ጊዜ መላ ህብረተሰብን በድለዋል ለዚህ ብሎ ሁሉ ይረግማቸዋል ማለት ነው ነረ ቀጣ ሲተድና ወነሱዝ ላ አስታክና ከሸይጣን አክረስ ወዘኩ الناس يهيمون سيوا الذم ادي اخوانو استوني اتممو غدل يوسدو يطارو مبتدياوت اباشوت خرافيوت كثير باسم العلم وكثير باسم العلماء كثير باسم الثقافه كثير باسم ايش يعني طلب الحق بلو هي زبود يشوفوا ربع الذم قال كم من تتناقض لا هذا ما يجوز ابدا ايشالو يجب ان نبين الحق من الباطل حق كباطل ራዲያ ማራዲያ ይሄው የወደደ ይውደድ ወዘኺዳማን አይቀሬ ነው አረ ወን ነገር ሁሉ ከደገፈም ዳይ አይደለም በትግስት ዳይ ቢቶ ሁሉ አይደግፉም የግድ ምትራካው ነገር አለ እንደኛ የሚጠሉ ለምን እንደ የማን ይስቀምጡዋል ሰምታችሁ በታሪ የማን ይብራ ይብራ ይስቀምጡዋል የወሰደበት ሰው አለ? አንድ ጠቅምተኛ ሰርቋል? ለምን ነው ሰዎች ይተቹ? ለምን ግን እዛን ማን ተመሳ ሪዳ الناس ተፈዘ ፈሂደ الله سبحانه وتعالى بس يكون هدفك دائما ارضاء الله سبحانه وتعالى سواء ودوا ودوا قال الله يدلت الله تكون شفت الشبهات والضلالات والجهالات يدقفوا يشلال على ذا يقاوموا دقفوا تقاوموا لانت منو يعمطال بيتشا يانت مسير منهج خطا تكلم يقول بلون بتفطروا دمو وقد قيل ارض الناس ذات لا تذرا كده كل سو الدنيا ولو قد اسل አይደለም አይማሩን ጉዳይ የያንዳንዱን ግቢ ገፍታ እንኳንፍታ ቀርቶ እንዲው ያለው ሁኔታ ሙሉ አይወጣ ለይሰ ግድምታ እርዳ ኩል ዲንሳን ኢላ ትጾም አሱአሉ ሳኒያ ወልሚአ አንደመቶ ለት ለቀዘከረ ሰለፉ አልቁስታፋ ቂሳ ተናጋሪዎች ተናግረዋል ወዘሙሁም አውግዟቸዋል ሰማይ ጠሪቁሁም መን ጠሪቀት መንገዳቸው እንዴ ወማ መውቂሱ ጀበነስ ከነሱ ጋር ያለን አቋም ምን ይሁን جاو هجر السبه مولا من القصاص كقصاص فنقوال قصاص تعزيز خواص من أكاذيب القصاص بالضعفال السيوت إشتاب رحمه الله كان السلام السابق أسد الناس جمع القصاص قصاص يتعلم الله وكرحان لهم يبدو كي يصبح بزين من كده سمسد قصاص هون السيري بزين بزام تومي نادا لك ايه سهول بيبو التجايد قصاص بزين كزام بزين تقل دولا مدى አታ ማለት ጠብቅ ማናጅ አጥብቅ ሽርክ አብራፋ ቢዳ አብራፋ ኢዳ ሶሰይና ጋር ሽርክ ሶሰይና ጋር ያኔ ሶይና ጋር ማክ ተባ ፕሮግራም ማራ ይባል ይሄ መሆን የለበት ሀደፉ የቁስታስ ከቁርአን በጥኒ ይስተአለ ቁርአን ያልበቃ መለበ ሽርክ ወፈላሽፋ አለዋ አሸደና ዘመሊቁ ሰውከራን ይጥላል ቃላቡ ኢድሪስ አልኸዋላኒ አኢዙላሂ ባላ ለአን አራፊ ናይት መስጂድ ናራን ተተአጀጁ متكباطر بجي بمسجد غن اساس مايته احب لي اني جاي ودله من ان ارى في نهايه المسجد خاص سنه فمسجد عند غن معناته اسامي ناجر سو كميا متكباطر اساس مايته الشهر يعني ما فات اتشال سبع غن من فادي اكيد انا بلاش اني سو اكيد بلا ما نجي بقى ساعه ما استقصوا بقى حق يتقبل هون يا سالي قصه يا درتنا فين قصه عادت تو قالوا من ناغره حدوديه والاتحاديه والقرافيه يا باطنيه ويا قرامط او طيب يلم قال وقال ما تيني لاخره قصص في المذ ما تلك قصه قال الله وقال ايضا ولا ارى ان يجلس عليه ولا النفس مقامك قصه من ناغره وجاريني فقدر بي علي لمال وان القصص قصص لا بدعه بدعه يلا نحن نقص أحسان قصصي بما أوخينا إليك كالقرآن ربط القصة عالنا من نو ذاري قرآن سنتي قرآن وآن نقضي قصة يوسف برسالة في المميك أربعو آن نقضي ما يدو قرآن كما قرأت الشعر إيه شيء قصدي قبلان لذلك الكشيئة والسادة فيلمون هنا دراما وسينما هنا سوش توك وما ساتيا هنا نجر لا ويل للذي يهدث القوم فيكذب ليذيك لك ويل له ثم ويل له ثم ويل له فإن أكرا سوش الياسي يواشتا ويولت ويولت ويولت معنا قال سوى كان ابن مالا يركي خارجا من المسجد فيقول ما أخرج إلا سوش قاسكو يركا يجن ينبر إلى عبد الله ابن مالك مسجد وشونه يجن ينبر إيه إني أصدقائي إيه إسامي ناقصة يجن أصدقائي أي وقتهم نبر مالا راجي كتاب الحوادث والبدع لأبي شامة عندما توزتك قلت لي أنا في القالب لمن ذنو الذي قصاصوك يلهون الناس عن تعدم إلم الناس أقامي إلمه كما قاسوا شمت جلال يلهون بالقصص الكاذبة غارب غارب ووشك قسموا لو قصة هستيل يلقى الجنة يلقاه ملكين لكن قيل للمسيري لما ابن المسيري صاحب الرؤية والتفاصيل لو قصصت على إخوان كسام تناقل فقال قد قيل لا تكل على الناس إلا أمير أو مأمور أو أهمك لا تقول إساس عند تناقل باكتا بلواله بس أقول لك إساس إناقل وأمير دانا وأمير عزيزة وهم أهمك أنا دانا وإذا له دانا ولا زيزاني دانا بوتي ولس بأمير ولا مأمور هو أكره أن أكون الثالثة أهما كون ما هو لتلال له قال دام رسول ابن حديث التابعي يا كساو ወዝል ሰው ለዝሩን ሰው ነፍሰክሉን ቃስ ቢውጁሂና አጥታ ከሱጋ ቅሳ ከሚናገር ነገናኛ قال ወሉል ቢዳአ ዙሁራኩም ቢዳአና ከቢዳ ሰው ጀርባ ተሰጣችሁ ቅሳ ናችሁ ወለማ ذكر سليمان بن مهران الأعمش ابو محمد الكاهلي البصره نظر الى قاصي يقص بمسك سامينا فقال حدثنا الأعمش انا ليس نغرونا قال وهذا أعمش نبي واحد قال فتوسط الأعمش الحلقه السؤال سنغرو بتناغر حلقه ايمن قص يرو غبا أعمش قش ورفع يده تجينا نس وقال وجعل ينتف شعر ابطي يا وجدتون انتن قغور هناك جمر فقال القاص يا شيخ الا تستحي يا قصته ناظر بتن تنقر يا تقرا اوقو نا نال نحن في علم وانت فعلوا ان علم لا يعلم فقال الاعمش الذي انا فيه خير من الذي انت فيه يا انت كتابات يا ليك سنانا هذا جو قصص يا ولد شد قال كيف ذلك عندي قال لاني في سنه لان نفسي سنه من سنن بل من سنن المرسلين وانت في كذب اي سلام اي قد غدار انا الاعمش وما حدثتك مما تقول شيئا يا وحشي اذا لم انا اعمش راسي ما جبت انا كذي رسع فهم السفر كتما عراق راي ابن معيننا احمد بن حنبل قال عند قطافي تنستو بسرق حدثنا احمد بن حنبل حدثنا يحيى بن معين عن كذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيى بن احمد انا نقرا عليه نقرا لي بابا له قال تنتون قالوا يا احمد بن حنبل ما تاكاتش ولا انا كاتش من سو نقرا هنا ديسكي نقرا انا نقرا بل انا احمد بن እሺ ያየው ማይን ነው ባልተጠንቀቀ ጉዱን አፈላ ሰላማ ሰሚ الناس ኢንካር ለማድረግ አሁን ወላ ለላ ወጋ ተጋማር ይቻላል ለማድረግ ይገድህኛ አብዱላህ መስዑድ እንደዚህ አለቃ ሆኖ በያለቃው ሰድሙ ሚአ አድዱ ሚአ ምዱስ አይደለም ለኢቃመቱል ሁጃ ወልረዲ አለይ ወልተዓሩፍ ቢሃሊ ማይድ ይቻላል ለመደገፍ ለመቀበል ከሆነ ነው ተጠና فلما سمع الناس ما ذكر الأعمش انفضوا للقاس بثنتين واجتمعوا هوله بأعمش وقال حدثنا أبا محمد قالوا في الله لذيذ كتاب الحواضي البدع لأبي شعمة قال لما توقع صلى الله عليه وسلم ولا أثر لذا كثير جد عليكم ولو استرسلت في النقل هي النقل ما قلت آم في هذه القوتة لقى جزيب رزيب قناة رزيب قانا على رزيب قصة شمع لذيب الوقت هذه الخواص عن أكاذيب القصة سويت فرادي في ذلك الكتاب المذكر والتذكير والذكر أمني والقصاص والمذكير أمني هذه القواس من هذه القصاص أمني يا أبي سيوتي وتارك القصاص أمني وغيره سيلذيك إستان هي أهو سعوي مفارق إستان لإننا قرأ أعوذ بالله أستنى نستوى سوى القرآن تبصير بعد الله قال يا كلال بعد يا أوسي كالتفال بنبيوي كالتفال بيوسفي كالتفال بمريمي كالتفال كذلك أعوذ بالله وهابيا بلو يفسرانه وهل نبي الأسرين أعمال منه وهابيا بلو يفسرانه أعوذ بالله من ذلك فرعون صار موالم من نبرا الله إذا مهرولية يا الله عند مدمانة وقلنا عندنا ما وحد الواحد من واحدها الصوت إذ كل ما وحده لا هدو آل أعوذ بالله من ذلك عند الزائلة القصة النقابي قصة نتكرينيه كقرآن كحديث يمتع كقرآن نحن نقص عليك أحسن القصص وكلا نقص عليك من أنباء الرسل جنيد القصص جند من جنود الله يؤيد به من يشاء من عباده على مرجع القصيرون وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤالك من الكرائنا جنيد مالته نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب فقصص القصص لعلنا تفكروا قصة وقرآن وحديث من النوع ترهيب أقباب ترهيب اللبس كتفيقة جنة اللو شركة جنة من ناقره يمن حجف ثلاثين أسفل جنة كقرآن كحديث كصحيح كآثار المنقولة الصحيحة يهونو نصو لمن قم نقر على الدبس قم نقر اللبس ياهو لأن يبنى به الدين وهو هذا الدين حس الدرجة بطل ايه ذنب له قصة ايه قليه قبار هزي وطع افضلنا قد نشتغل دمو ثولو الدالين يتعد قصة هذا يتعد شسر سي كام تقبع لك قصة هيك تنجاوة لأنه موضوع من ناظر وصوش ونبيل أميكات وصوش وكو قصة له كورا قصة يأتي على أمتي رجل اسمه إدريس أشد على أمتي من إدريس بلوان إذا مشارع مكون أعوذ بالله عندي هنا في مدر تكتاين أو واضئين هديث قطعافين نبي رسول بلوان بأمتي عن نسبة مقال أشد على إدريس إدريس أعوذ بالله مما قال إذن صوفية هي تنوز نكفلات شو عندك أنا فضائل أنك ناقر على الميلوس نو قدو كذي موضوع حديث من ناقر وإذا كنت شيئا ما رافضة عصر أراد تشي حديث ما نبي قد فوالي عصر أراد تشي حديث كلين نبالو شيخ الشيعة الذي كسر عنقه وقسم زهره وسد منافذه شيخ الإسلام تيمية كلين شيخ الشيعة يسكت كافي بالا أعوذ بالله إن الشيعة كتاب الكافي كفهي البخاري عند أهل السنة نبدا ما إنا قروا قد بهار الأنوار بميلوا كتابات شو حسبي الله ونعم الوكيل عيدا لم نفسه تناقرون أنت السنة قروا شمطي يا الشمطي قام يفضل إنيا قرآن تناقروا حديثة تناقروا سلفه تناقروا في كل إنيا ما تيسروبون درسنا ورزامن نهير الشيء لأنهم في الغالب يتوخون أي يجسيد ويتعرض كسجا لأستبال في كلام من الجلسة ما يؤثر على الناس بسوش لا يتوخون لأنهم في الغالب نو لا يتوزيق كوي لأنهم يتوخون يأستبال ويتحرون في كلام ما يؤثر الناس من الكسر والآثار بس وصل لي فتنه من فتره التي لم تصح زدت كذا توقع لا لا زائد عن كل ايضا لمن نياس تقول بغالبا يقدر اتو توصي بكتا مستني ادرك مي ما بيت نجر تكلا يعني لو لو يفدغوت لا توقع ما يماتش اذا ذاك هو تقف يقول لا تصلي ولا يعتمدون على الدليل الصحيح من رجع يدركون قال لا محمد بن حنبل فهم اخذب الناس القصاص والسؤال وشتنيا ما نو قصه تناقارين لما نلال ሪቦን ተሰገረው መንገተ ቀርጦ ግንዲ ጆሴ የሚያርገው አጥጭ አንዳንዱ አይው ነገር ምንድነው ጤነኛው ነው አንገቱ ወገቡ ተሰገረ አንዳንከ ፈይታ አኡዙ ቢላሂ ሚን ተዚ ፈተና ለይተብ ለማን ወማ አወጀና ፍያቃስ እንተዱ ለሰዎች ታማኝ የሆነ ኢስላም ይናገር ምንኛ አስፈልጋቸዋል ለአንም ይዘክሩን ለሞት አዛብ አልቀብር ይሄ ተገቢ ነበር ግን ይሄ ላይ ደውሽተ ነው ኪታብ አልሐዋጅ ወልጊዳ ይጥን ሱሺ አንደ ሞተ ሰውለ نعم ولا يعنون في تعليمنا سوز ما سمعت ثلاث ايات يعنون مغير ايضا يعنون في تعليمنا تفرت اي ست اسوا اي ستوم اي ستوم ايه اوريا ميلو بمن المفعول تناغرو اسم الفاعل يفلق بها اوريا زوكيا زوهيا رؤيا نوتيجا يميلو بمن المفعول ينغرال يراد به مبني للفاعل يعنون اهون اي تعتبون نبر ايضا اي احسبون قال اني به ابن حجر اني به بمعنى اني به ما هذا احكام اهو بدليل احكام الذين يسمون الدين الثور اي احسبون وامور عقيده تبدا لانه ليس عندهم فقه علم الا تشوم فقه الا تشوم قال الدكتور محمد السباق في كتاب تاريخ القصاص نقرا محقق كتاب محقق كتابي أما في كتابي المذكر التذكير والذكر أمي لون صفا ثلاثين تتقرب على السوم الإلاس وقد ذو نزانون أرضالي قررت رشلا أنا موضوع أستاذ القصاص قصاصه يمي أبلا شبت أجندا لم يعد موجودا الآن لم يعد موجودا الأزالي تغنيونه إلا فمن سأل تغنيون بنزلت رشلا وإنما هو أمر تاريخي بحث خالص هنا يتاريخ الدين لا يتصل اليوم بواقع الحياة ذلك أنه متتباتنا والنافي من المجنان تفسرين له وهذا ظن الخاطئ والمستفسر مركاكه بعيد كراكنا ذلك لان هؤلاء القصاص القوال يلوم بلوم الان ما زالوا ما لسال توجدوا موجه تكنكو باسماء اخرى بليله في موجه يعيسون في الفساد صفات اصفافهم دلل ولئن كان المخادعون الدجالون قطاسوا الاتالا يوشكهون يظهرون ساتا عنوان القصاص بميل مع الشفعان وهم الاسم فيما ماذا بدرو قصاتنا قالين بلو بزي شفعان مست ميمتو كهونا فإن يظهرون في أيام بزمنات بكرالو هذه ساتا عنوان الدائية دائو أدراجي والمودي السماري والمرضي الناجي والأستاذ السماري والكاتب الصحافي والمفكر تمر عماري بمعنى وما إلى ذلك من ألقاب الرنانة شهادة مولى يمعرق الناس اسم سم يالله نقول يزيك أربان ويبدو يمسى أن المجاملة من مساءة المسارعة مداحنة التي ليست في مهل بأقوى غير نتشو ساهمت ضد جفالك في تأخير كشف إلى هذا النفر إن الزيئين الجماعة والسن أنجا والسن معرفة مستر لما أقالت يكالكر وين كما أقالت ودها لها درقوا إيه أقول أقبابا يالغونا مجاملانو إنو انتم فما يزال كثير من الناس يوقدهم لا يعرفون هؤلاء الكلام ما يقومون أسان توقدهم على كثير من الناس ويخلطون بين هؤلاء الجحال على كلاله وبين الدعاة إلى الله ودع الله من التعروس منا قرروا ميشوا هلو قاسيت سيدي ميوتا هلو سوشال ميديا لأيه كاربو هلو سوشال ميديا وشتادان يونا هلو سيكتنا عالي نوكيو لأيه داري هلو منا قرار منا قرروا أيضا الله ويستو دمو لسو ما ترتبوا أيضا الله إبراو الإبرة بالحقائق لا بالنطق بحقائق أنا إنجي بني قدر أيضا الله قال بيتشانت نو انجي قال بيتشانت ايدن وبين دعاء الى الله الواعين السالقين يتردعوكونا ونسانا بهون مكاكر اي ليومنا وقد تستر بعض هؤلاء القصاد نذيك الساسة ما قالوا وستشفنوا عنه المؤدى زمانات الكاتة شعار الدعوة الى الله وذلك قال رابا بمير مفكر سم تشفنوا عنه في سبيل وما اكثره في اسف هذه زمان من انيات شوب الزاق فقل ان تجد مصرا كتما ما يتبت ام اناسانا إلا وقد هدوا فيه بنور بدل وراجت فيه بازمار النو استاتشو انسان بيهود انجيلا بينك سنة بين ترافق انجيلا بالتابة ذلك يا بقى سول لون ثلاثة استاية ون استاغ الجين كذاب كونون باطلونون قصو قصونون سمينونون يا ما تعالوا بقى سنة عندها ايدي بعد بسين بس كذاب ايديني كبار ايدين وطان عندها ديك على الان يا دل اي يا عمل راجت توددت نفقت توددت جننت شمال أكاذيبهم شدوش تألوا بدأوا بداية على خلق غفير من عامة الناس بابوزو سووش وراجت فيه أكاذيب فائل راجت فيه وراجت فيه أكاذيب شدوش تألوا بدأوا بداية على خلق غفير متعلق براجت من عامة الناس يهون بيان خلقا غفير فأكثر كلامهم اليوم عن القصص وذلك مثل عرقة السخيفة يودك يزكتها سخيفة ضعيفة نحيفة التي يبادر كل فرد منهم هي أن دانك النص متشابك إلى هذه أكبر قدر منها كسيبا لما حصل متشابك له كما نستثابك وكأن آياته أحاديث تلك القرآن أنه يهديث آيات مثلان وخوض في الفضاء والذهن مقبات مصلا فدا إلا قمنا كالرزوز على غير أساس كلامه ويبال هنا ما سارت معلنا صلاة فضاء صلاة زوز حتى إنك لتجد بين انتاقنيال ما يورد نسوس القرآن يا قرآن نسوس ميانشاس انتاقنيال والسنة هم مواضيها كاقوى وكاقوى الذي يؤيد بها باطله الذي أتى بيامر أو باطلون بذل يا برصامة لدجد زندامر قال ومنهم من يهس الناس على الزهد وقيام الليل بزهد وقيام الليل وهو أمر طول ولا يبين الأمة المقصودة على ما عند أي الناس قالوا زين بلو دس عندي هذا الأم ما فا يقول نبا دس عندي نقر أسلم دار ما فا ما قول خزي من مستوى أقوابا وينو بلو لا يبش لا قال ومنهم من المقصودة ربما تاب الرجل من المعاصي والظلم سيو كما سيانا كزون توضي لهذا القصة وانقضى إلى زاوية يتلقف قالبه البدعة والقرابة سيو كما سيانا توضي لهذا وذا زاوية عند مسجد تقق إيزو ما لنونش كشينة تقق إيزو يعني يتلقف قالبه وميلك أكين ቢድዓና ኩራፋት ለቃጥቂን ይችላል ይላል ከዚህ ሰላተ ላይ ይዞድ ለምሳ ስለዞድ ስለዛ ላይ ይናገራል ካለበት ከማሳይ ተውበት አድርጎ ይወጣል ወጥቶ ግን በሱና መታነጽ እንዳለበት የዙዱ ዙዱ ምንድነው ዙዱ ይሄ ነው በሱና ያካገደ ተደገፈ እና ደግሞ ምንድነው ቂያማ ላይ በሱና ተደገፈ ነው ብሎ አይለው ወባባ ከማሳይ ተውበት አድርጎ ግን ከዛኛው ካለበት መሰረት አድርጎ የበለጠ ቢታ እንትን ማሲያሰራ ምንድነው ወደ ቢላ ቃልቡ ቢድዓ ኩራፋት ይጣጣል ወደ ወዛ የቁሸን ሰንተይሚያ ወከማሉ ዝሁድ ይአል አን የተአለመ ኢንሳኑ ኸይረ ኸይረይኒ ወሸረ ሸረይኒ ይአል فإن الشريعة مبنى على المصالح على تحسين المصالح وتكميلها وتعديل المفاسد وتقليلها أو هببوا إليه يا واد المثال ودسوا الخروج من قطر إلى قطر ما يده خروج في سبيل الله كان دقر الأنظر كي توقع باكستان بنغلاديش إسلامابات ميوات لاهور باكستان هند بنغلاديش أفغانستان يمن جبوت سودان صومال وترحال في بداية ولا حقار كان لك ما يدعي الشيء بلا سنة ويرون الترحال في الدعوة دعوة إلى بدل ما ينسوا منهج دعوة لما ذلك مقواقات واجب متاتب دعوة يالوطعة كإنسو سيبا سنة بلا زمان تتبع دعوة يالوطعة كإنسو أنتان ما ينعجيهم نبالو دعوة يالوطعة سو باقا دعوة على موقعات كإنسو سامة باس نوال وطوم متو أدقاء نوال شفت كيف؟ عند القوام يستددو كذبا من دوتو تعا شانا يفتر بيك على دوالته متاتم على كل شرط ايانا خروج في سبيل كما تفيد كما تفعل كما تفيد خروج في سبيل الله لا يتقيد لا بابك له ولا شرط له ولا خروج تخرج من الحق بدل ان تخرج للحق يا مسكين ولو تعلمت سفينة السلع افضل من خروجك وذهابك عشرة مئة فصلة سفينة السلع المشتملة على ستين فصلة سامت كرش على حال بذلك كل الدرس الثالث من رأيه فهو غير إلاوه مسكي إلاوه واجبا متاتب على كل فرد منه حتى تذكر نفسه ويسكو قلبه إسكي تعرى إسكي ورغوان من الشهوات صحيح حتى بذلك الذي منه أزلع جبائي الإنسان قدع عند يسوس كريستوس قدع بسفوتش فيركن إلى التواكل تواكل تواكل هذا ليه تواكل شوف تواكل زي تواكل مثل نصيبه لاموش كويبه مثل نصيبه لجوت الاسريبو اسلوبه هو ده الشبر لسه اراش عم نشي تصرفه يا رجاء لما نقل لا خروجي ايه توكل تواكل له بتوكل في مرقد يبال تواكل اذا رو توكل وليس مدر تمارد اذر برد وليس بمريض تواكل اذر توكل وليس بمتوكل تماوت اذر الموت وليس بميت على لا توكل وترك لك في الاسباب لا قال الله يا ابو الريان انت يرزقك بكا مين ايرزق من مين اول شيء يا اخي اخر اول ما يرزق ملال صبر جيل لي تبع بس لازم يروح احمد بن حنبل سوت اني ما في عباده ان ترى لنا دلوال عندنا ايه سوى شريعه اطول جاي الشريعه سماي ورق عندما تعظم بر عندما تعظم اوقوال نبي جعل الله رزقي تحت ذل رمحي الى الله يا ابي لا أمر للزواج إنيا متوكل هؤلاء المتأكلون أو متواكلون المتوكل الذي يمكن عبه ويتوكل على الله أرسو قلقلو أبسلو مريتون إذا وزارتو الله من يميل سو سبب بيدونه سبب ساتين زمكينو جذبا ما جذب وذروا الولد فكم منهم من ترك أهله لا شيء له إيه هذا الواقع لديس منهم تايبه الله أمر أكشار باك أنت ساخن وصفي قطع لا موان وصفي كبك كباتنا عند أراد تشغل بكيز وشيكنا لمستيتو من سائسة عاد ساكستان أراد تردر طيباتا لأن يا مستي لأن يا صني هؤلاء مساكين ولو تكلمتوا لرعوك أذل الناس وأكبر الناس لجهلهم وبل يعني لا شيء له ولا من يقوم بمسالم عاد جنيد يشوه الا يبنى الا يوت الا ينجسى الا يمبرد كراه الا يمبرد كراه عجيب كله بل كم منهم من فسدت أسبيت يتبلاج بس ذلك جوش جوري جدتي ويتعلي سيتي أتنادتي ويتعلي ستاعي جلالي كس بيت بيتو شلاما تتفكك الأسر ويزلم البيت ويسود البيت الزعزعة والاضطراب تميل زنبال جلالي جلالي بل كم من فسدت ولا تجد منهم من يرشد الناس إلى توحيد الله أما أن الزعوة توحيد لما استمر إذا الله والإفراد بالعبادة يدل ونبذ الشرك والتعذير منه ما استنقق ما يدل ومن دعاته ما استنقق يدل لأن هذا لا يؤد من أسس الدعوة ومنهج الكوثر منهج نظام إيسار آداب لقال الآن باكوا ابن الانقباء نوع دمه مجمرة قائدة قاعدها الجاهل باكوا ابن الانقباء بمسيدك انقباء بفرسيك انقباء بمسيرك إمام ممتدين كوانا سواج وتشير من طلاق كوانا كتار كدين لتماري لكلك الهمان أين دليلك؟ أين مستندك؟ إشنا آدم نبالا ست صفات الله عندك أنا دمو كإشتغن آدابو ما انقبا باتشو ببولتيك انقبا بمذب انقبا بطريق انقبا باكار انت انقبا مثلا لمزنا إذا فاكستان هكذا دوبان بريبالو يا إنتي لقرافات إنك موتو يا مذهب الشافعي حنفية هنا سو شافعين بجاية قبا شافعي حنفية لمن حنفية بإيمان استثناء إتشالي للالو أنا إن شاء الله ما تا إتشالي للالو شافعي إتشالي للالو كأنم يرى بعض بعضا إيش قابلا ألباني مزيد من ذكرها كرمية قامت تزوجها للالو نا إيه والذين هو إتلاعي سلهون فمذهبوك قبا يعني في أكبر كقبا أهوات قادرك آلم بتوني ما مذبون قبت أبطر صورت هم تناح كسكتا تعرف من أبطر عنده إجايش لهم قلن ذا صوت إذا قلن لقلن بكيلا إيشي مذبون في الناقر ما عليش جد قلع يا رجل بيتاني أقلم في الناقر إلا مذب صافينا ما يقرر عليك المسكين فاقي بشيء لا يؤدي بفرتك بفرت أفتك بقل سياسة شرعية الله سياسة غير شرعية الله ولا تظن أن شرع خالف عن السياسة وإنما الشريعة ترفض السياسة إيش شيطانية والأوروبية والفرنجية وإلا فقد امتلأت الشريعة الغراء في ذكر وبيان الأحكام السياسية خذ سورة يوسف تتحدث عن الملك والملك وخذ سورة البقرة في ذكر طالوت تتحدث وخذ قصة سليمان وخذ قصة ذي القرنين وخذ قصة إيش سبحان الله كم داود يقولوا يا مرتضى لا ينظر زي سنه شمسان زين كتاب السياسات الشرعيه في اصلاح الراعي والرعيه ومن دولا نظرت من ستة ومن جيب هذا طائفة من القساس المعاصرين قصة بكتا قصة عندي وطو عندي قبو بي قالوا قالوا قالوا قالوا قالوا قالوا قالوا لا يقال من قال بس قالوا قالوا قلت وهذا ينطبق على فرقة التبريق اوه دقا كنا وهذا ينطبق على فرقة التبريق والويل لك وي وي والويل لك وي يوزي ان تكلمت ان دعالي التوحيد سنة توحيد كان نزل قصنا أبقرك وي يولي بك وطايلو هالبك اسنوب لك والآداب إسوال الوا ونبذي شرك أول بدا اوه أقوم أقوم أقوم بدا شرك توحيد وطاك الزي أنتين آداب إسوال الوا دمبو شرك لا إنك كان بدا لا إنك كان وسمد طوائف أخرى لإلام جماعة الزلال لا تقل عنها خطر ما التانس وذل قدار لبسوه هلة الخطاب والدعوة لله يما الناقر وذل الله دعوة ما أدركين لبس لبسوه فرق الكثير منهم المنازل كان في قدرات من بر والتعال أسري وأقدت لهم الندوات والمجالس لأنه كونفرنس مجلس قبائي سلسابة بوتا مدرك سيد الله الشعال ولا ديدنا لو إلا السراق منهم لما لإلا شهات إنجيلا والتعويل ما فرعه القصص التي تمجها الأسماء السليمة سلامة يهون جورو اتفضت لو ما تدرون كسام الناقر إنجيل وسرد الآيات في غير مواضع على الجواب آيات القرآن يا من تتوي يدرد جرانه يا نبر نبال وذكر للأحاديث المخزوبة والواهية ضعيف المخزوب موضوع نجيش الناقران وثانية المجالس بالحكايات حكايات الأكاذيب مخزوبة هنا حكاية كستا يستيل ينام قرار تو والإسرائيليات يا سلام كستا إسرائيلية زندانا جودا الله إسرائيلية والرؤى يا منام وبناء الأحكام عليها بزيه بمنام دمه حكم إجانا الله إيه منا كان الميتنا المسؤول قلت وهذا ينطبق على الصوفية وعن الصوفية فلا تسأل سلا سوفية التطيب صوفية القلاة، صوفية الاتهابية، صوفية الهلولية، صوفية القرامطة، صوفية الباطنية، صوفية المشبهة، صوفية المؤطلة، صوفية المشبهة، صوفية المبيهة، صوفية سبحان الله سنتين الله بدون يالله. ومن من تسدل الدعوة إلى الله عن طريق تسئيل المسرحيات مالت مسرحيات تياترين أسمروا سيفو مالنا زارنا درقالن زارين درقالن مسرحيات تياتر أو تاينا استمانة تياتر مدام مكاتم يوش مال عند الزر الزر مدام سنة سنة سنة مال أداما ينم أداما سنة أداما سنة تياتر مدام ببرادة تياتر سنة سنة تياتر وصل هيك لما استمر قيد الدنيا لما استنتقل تياتر في باريزوتر هو زبيع جزي بيع سامنتو يا كر فكر تياتر بلو ميك أعرف زكية تعالى يعني توب يا جدي انت لا هو مول مول مسرات شنا ومالن مسرحية تياتر جلسة ملاي بس في عليه دراما مسلسلات سينما سينيا رينيا لينيا كيميا لبرون بل ولا نشيد الإسلامي نشيدا እኛ ማለት ነው ዛሬ በዚህ በጣም ትኩረት ሰጥቷል በዚህ ብዙ ትኩረት ነሽዳ በዚህ ያሲን ወጣቶችን ሰብስበን እኛ እንድነው ነሽዳን በደም ማነካ ለምን ሰው ይሄ ድምጹ ሰው ይማርክ ይሄ ድምጽ ሊባ ነገር በጣም ሰውን በቃ ልብ ነው የሚያፈርሰው ይሄ ቂላጤ አላያችሁ ዘፈን ሙዚቃ ሰው ሲሰብኩ ወደ ኩፍ ሲሰብኩ ወደ ቢዳ ሲሰብኩ አባሹበል ሱፊዩበል ይሄው እንግዲህ አይኳን ይዩበል ይሄው ካፊሩበል በድምጽ የወልዩ የተቀረባበረ ድምጻል ያ ድምጽ ደግሞ ከሰማው ልብ ይነፋል ሌላ ተደቁር ተፈኩር ወደ ህክሙ መሄድ አትችልም ናዚር ነው መጀመሪያ ቁርአን አስተምጣቸው ይስተምጣቸው እንዴ እንትን እስላም ይፈቅዶ እስካለሆነ በጣም አደጋ ህብረተሰቡን ይዛለው ብለው እኮ ከመንገድ አስወጣ ነው የነሱ ወንጀል የተሸከምከ ነው ሐቅን ላለመቀበል መንገድ ዘጋ ነው ፈመን አዝለሙ ምን ተራ አላህ الكذبة ይዝል الناس بغير علم ان الله يهدي القوم الظالمين هي كبار رجانا نسيدا زاري او نسيدا بطام يسوفيا اخواني تلو او انتنا رايا باميكا الارومي الجمي البشاشي يتولد بسيطر عمد يتعقوال اي انت انت تتاريكات الشايم تنشي قطر تكبر تتبين مالك عمي تاري السوم يقات ماتشو قدم سلمي يقات ماتشو نبرو تنش አንዳንዱ ድምጹ ከእንትን ተከራነ ቢኖረውም ብዙ ችግር አነበረ በኋላ አሁን ፊዳከ ያ ረሱላህ እስቲጋታው እኮ ነው አግስና ረሱላህ ፊዳከ ያ ረሱላህ ያው ለማላክተኛ ሆይ ፊዳ ከመውዱ ባለ ማዕና ነው ይለው ይሄን ካርከም ደግሞ ያ ረሱላህ እስቲጋታ ለሙደ ቢን ተማራሲ ኒዳ ይሄ ልክ ሱፊዮት አግስና ረሱላህ ከሚለው ተከራራኒ ደግሞ በአንድ ድምጽ ነው በአንድ ድምጽ ነው ህብረ ዘይማ ነው ሰው ተጀማ ይሄን ይዳ ነው ከዛ ያ ረሱላህ እስቲጋታ ቃላት ነው ቃለ ሱና ወይ ወደ ተውሂድ ወይ አቂዳ ማለት ሰለፍ ከሚጣራ ሊጠበቅ አይደለም መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አወለ ሙገኒያል አርቲስት ነበር ቀደም ሲል ተውበት አድርጓል ለምን ተውበት አደረጋል አልሐምዱሊላህ ማታባ ነገር ግን እስም ይቀርባው በዘፈን ነው በዘፈን ቅላጤ ነው በዘፈን ቅላጤ ነው ነገሙ ሰውቱ ነገም ማለት ቅላጤ ሰውቱ ማለት ድምጽ ማለት ይሄኛው ተዘፈን حسبنا الله يوم الزفن اين حسبنا الله يتلايا زي اون افريكاتي بلا يقربوال انذي اسلام على قائد አይደለም سيتات منو سيتوچ زقطم አይደለም دبل قاسم طيب ايال هي سيتوچ سنت نو سنت ما سيتوچ سيت አይደለም وقت ورده يا هي اناشيد ميبار اسلامي اناشيد نشيدا شعر بهونا با وده توحيد من الناس ميانسا وده سنه ميانسا اصلا كذي كمواني ከማዙር ያደለለ ከሆነ እንጂ ዘንብሎ ሰዎችን በቃ ጥሩ ይተራሉ ንያየ ጥሩ ነው ችግር የለም በሚል አይደለም ወከም ሙሪድ للخير وهو لا يدركه هنا ايقفاب لكن هو خير هذه هذه محمد ነው ሰለፎች ያደረጉ ነገር በመሆኑ ከሰው ከዚህ ጋር ተያዘ በገዙ ተከንደ ሲቆፍሩ نحن الذين بايعوا محمدا على الاسلام وبقينا ابد هذا توحيد هذا حماسه هذا شجاع هذا تقويه نبي اللهم اللهم لا خير الا خير الاخره ففي الانصار المهاجره وحصل بعثي واما هذا فلا يود انتصب اصبو بعد القناطي موسيقى مصاري سمرو سبعه وسلسل يعلمكم انيا كل مناتين صرفوش بميلوا القران بميلوا قرت بيلو ذكر قرت بذكر سلطان قد الله هو هو هو هو هو الله الله الله الله الله هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو ضمير مفرد المذكر غائب نوع عند النهاة اصلا لا الله يقول ضمير عالم الانتاج وعدوج غائب يبال بالنسبة يعني من حيث العلم تعال ايش معنى هو هو ان لم لا اله الا الله يقول انت الا الله لا لا اله انت الا يبال ايهم قالت داون بمعاد تنفس سايد اثباتون ينيت الان ايه هو ليه لهن عالا سووت سبتك لا يسوي سمانا سووا لنا نتالا كذفا لنا وطالا اياد خوذ بدا يا وطالا اذكوذ كتار كان المنكر ما سبق اسكن نساتي كان هنا ما قالت انت اجن منكر انسرت لا ينكر المنكر بالمنكر بل بمنكر كور انكار ما ادركو منكر انكر المنكر بغير منكر ما وزونا شكروا مشكلة وزونا آفات بليات مصائب فتن محن ملكونا انه تري ما نفرغ على الكونفرنس راسين في بارا ولما تدري داود الله الفريق تسير مسريات تياتر وشن اسم نروب الزي سووش بدل بل وانا شيد اسلاماوي نشيد بهبدا انو ياو فرنسينا متوسنو زعموا والموسحات المقال السنة يا سلام يا سلام موسحات مالت توشيهات جيتا جيت مالت موسح توشيه مالت وش وش توشيه فموسهم وموسهم موسحات جيتا جيت مالت المقال السنة فليس في دين الله مسرحيات عرب الله دين الله سأدري لبالف حسن التراب السوداني الذي توفى قريبا بزوتنا قرصا لفنا لا فرص بل هل اناشيد سيكر الا الاناشيد ايه اناشيد اسلاماوي بسنة تدقفه النشيد والشال ولا قرآن اضافة لفظي اسلامية مالته عند يشول اناشيد اسلامية بلو اسلاماوي على هون النشيدة كهونا نشيدة لهم اي شيء مالته لها فكل هذه منهولة من الغرب كغرب يتوسده يتكركمه كذينه يتقربه مال منهولة يتجمد كغرب سمير أبايا والرواف كروافي قوش والمسوفة المالكية كسنة وتكون كسوفيوش وأهلها سنتنا قرم يبالا سوفيوش قال الله أكبر سوفيوش أهلنا في السودان لا أهلنا سوفيوش وعبد الله سوفي على شيك وراس الله أكبر مما التاو كرار مما التاو أود مما التاو الموسيقى مصارية كلاسيكال በዛ ያበደ በሆነ ድምጽ በዛ መርተኛ ማራኪ በሆነ ድምጽ ኦሎ ኖ ሲሮ ሞ ኖ ኮሮ ሰላም ሰላም አዛን ባልካን ስለሚባል መዲና አጠቃላይ ጣቢያው በዚህ በመዲና ተመስተጣ والله السودان يا خرافات الصوفية عينك حسبي الله هو نعم الوكيل حسبي الله هو انداو انداي ياغرم كان ينيا غد بينورم اندزاي هم كثير يقال على سوري سكاو دا يتبقى علي أبوكو من الله موريس كتبار سكاو سوف تقال على إنجي هون بيرو كثير يقال على سيت مياه سيت مياه سيت مياه شبك سوفية لا يتبقى يتبقى كاتروهم تقال يتبقى أقل أحوالهم مالك حتى لا نظلمهم جينا سودانا يورا والله والله إذا قلنا لا يسكي فعل لا إله إلا الله بقى ميامر ميامر نقر ميامر دم ميامر كالر كثيرتم كوندو مكالاك دلوم يواتي عبدون الذي يسوفي يكون رفعه اسمه شعوذ بالله اجمعون هؤلاء المرجع يعني المردان الأمرد الله إلا إلا إلا يشكت على الشهر فالله المستعان قلت وهذا الوصف ينطبق على فرقتي إخوات المسلمين أنا أنصار حسن البنا وأن الإخوان المسلمين وأفائلهم حدث ولا هرج إخوان المسلمون شندر الناس للناس تتناك من جريلا وما هذا كل نجد بعض عزيز الناغنة أستخدوا نزم بلو هالشوال أي ناغروا عندك عندك الشعب ومثل ناغروا عندك الشعب ومثل ناغروا بل وقع البعض في مجاملاته كالنسبة أمام فمام مساسا في بعض بابات إلاجه هذا فكان هذا من أبرز الأمور التي ساهمت يا بركة يدقفت تلقوا عينة عبيت نتلي هنا كنتشاء دعوات باطلة ودعوات لما استراجع ورواجها لما وضل بين عامة الناس انتهى من كلام حسين الفاضل خالد الرداد الميبا مهكي كتاب المذكر والتذكير والذكر يمي لو كتاب تفليسة العزوة صفحة 3 حفظه الله የገደበት ያበረታታት ነው እና የምንም ጥንቃቄ ማድረግ አለብኝ። አላህ በሚፈቅደው መልክ ነው ሁሉ ነገራችን። ከዘፈን ሸሽተን እኮ ከዘፈን ያላነሰ ነገር መስራት የለብኝ። አንዳንድ ጊዜ ዘፈኑ ከመላው ከማንዙር ይበልጣል አይበልጡም? አስር ማንዙራው ከዘፈን ይሻላል። ነገር ግን ማንዙራው ሽርክ ካለበት ዘፈኑ ሽርክ ከሌለበት ማንዙራው ይበልጣል። አየህ፣ ማንዙራው ሽርክ ካለበት ዘፈኑ ሽርክ ከሌለበት ሽርክ ካለበት ማንዙራው ይበልጣል። ለምን ሽርክ ስላለበት ዘፈኑ ሐላል ሆነ እንጂ ሽርክ አይደለም። ሽርክ አንዳንዴ በልቅ ደግሞ ሽርክ ከሌለበት ከሆነ ቢድዓም ቢሆን ማንዙማ የሚባለው ይሄ ቀሲዳ ይሄ የተለያየ የሚሉት ሽርክ እስከሌለበት ግን ከዘፋን ያ ዘፈን ይበልጣል ማለት ይቻላል። ይሄ ዙልም አንዳንድ ልጆች ዘፋት ያዘው ይሳሳታል። እንተት ነገራቶች በደረጃ ነው። አልሱና ላና አተክ ፈአተድሪ ሲማዕተዳ አለይኩም ልኢታላው ካል እንጂ ኤቲዳ አይሰረቅም። ይሄን ደረጃ በአይነቱ ማስቀመጠ አንተ የሙንከሩ መናደድና የሱ እልክ ካለው ደረጃ አውጥተ ልታስቀንስትራ ይገባ ቢዛ ሁን ይብያል ጉሉብ ይሆናል። ያኛው ሀራ እሱ ቢዳ ሀራ ማለት እሱ አይነት እነሱ ሆን ብለህ ሰሩ አስተን ቢዳ እነሱ ቢናየ ማለት እነሱ ሰዎች ተቀርበን ኢላህ ብለው ሰሩ አላወቁ መርዶ እስካልደረሳቸው ሆን ብለው ደርሷቸው የሚያደርጉት ከሆነ ይበልጣል ከዚህ ነው። ለምን ይሄ ቢዳ ነው ሆን ብለው ሰሩ ነው ሰው ነሰበኩለት ያም በዚህ ሰበካ ነው። ደግሞ ዘፈኑ ሀራም ነው እንኳን ዘፈኑ ቢሰራ ሀላል ነው ብሎ አይደለም ይሰራው። ይሄ ደግሞ ሀላል ነው ብሎ ነው የሚሰራው። ሊበልጥም ይችላል ይበልጥ ከዚያ እኮ ሊበልጥም ይችላል ከዚያ እኮ አስለን ነው እንጂ ወማ ፊ ንስበቲ ሚማ ይቁም ፊ ቀልቢ ፋኢሊሂ ወቃኢሊሂ አይነት አለ። ቢድአ ነው ብሎ ቢድአ ሆኖ አውቆ ከሰራ ያኛው ቢድአ ነው ሳይል ሀራም ነው ታምኖ የሚሰራው ሀራም ነው እንጂ ቢድአ አይሆን አደጋውም ይፈራ ይፈፋ አይሆንም ቃል الاخف ይሆናል። ሰዋኩ አለ ሰፋ አለ ሰፋው ዲበዲ መዝሙን ወሰ ሰፋው አተ ካፉ ዳሎት ቢታይ ተወኩል ወይ ሰዋኩ ተወኩል በሚል ስም ተዋኩል ለማድረጋቸው አለ ሰው መረጃ አርጓሉ ሄደት አለ ሰው ማቴ ተዋኪል ነበሩ ቀንቀን እንትን ለቅማም ጥተው እንጫት ይሸጡ ሲና ምግብ ይገዙ ነበር አልተባለም? ውሃ ከተማ ሲያገቡ ነው ያስገቡ ነበር አልተባለም? መስጊድ ይቀመጡ ነበር አልተባለም? አይደለም የለም ወይ ለጂሃድ ቢ ወይ ዳዋም ያደር ወይ ሚያስቀራ ወይ ደሞ ሄዶም በሚከስል ዝም ብሎ እንዲቁጭ ምን አንድ ከሳቢ ዝም ብሎ ቁጭ አለ ካለ ምን ልችና ምን ነገር እነሱ በዱንያ ምስጥ ብለው አልሄዱም እንጂ አልከተቡ ለለት ለርጉሻች አልሰሩ አይደለም። እንቀላቅ ማንት ሰው ሽጠው ምግብ ገዙ ማለት ምንድነው ትርጉ? ከዚህ በላይ ብዙ ቤትም ትዳር መያዝም ስለሰፋ አርጎ በንግድ መሄድን አላደረጉ ነው እንጂ ከዚህ ለነቢ አዲያ ሲመጣላቸው ቀምሰን ሰጧቸው ሰደጋ ሲመጣላቸው እናደረጉ ነበር ሳይቀምስ ይሁላቸው ነበር። ይሁንምና አልሰሩም ዝም ብለው ቁጭ አሉ አይደለም። ደግሞ ወለው ግን ብንል ፈርጠን እነዚህ ምንድን ነው ለኡመት ለመጥቀም ነው። ህዝብ ነው ሀዲስ አፍዛ ቁርአን ያፍዛሉ ለኡመት የሚጠቅም ነገር ሲል አይሰሩ ነበር። እንደዛ ከሆነ አንድ ሰው ሁሉም ላሉ መጋደል ላይሆን ይችላል። ለምሳሌ እናንተ አስራቅ ይሉ አሁ አንድ ሰው በነቢ ዘመን አንዱ ወንድማማቸው አንዱ ነቢ ዘንድ ሄዶ ኢልም ይቀራል አንዱ ይነግዳል። ያ ቢነግዳው ያ ነቢ ዘንድ መቶ የሚቀራ ወቀሰው ኢስላም አይሰራም እንደ መድረሳ ይላል ብለዋል። ለምን ነግራቸው ለአላህ ተርዘቁ ቢሂ አሉ። አይ አንተ የምታገኘው ሪስክ እሱ በሚሰራው ሊሆን ይችላል። አላ ፈርድ ሲያዲ አዲ ሀዛ ቢላህ ተውፊቅ ወስናል አላ ረገም ምርባ አይሰማም እነሱ እስላማዊ ብለው የተጨመሩለት እንጂ እስላማዊ አይደለም። እስላማዊ ይሄ የማጣጣም ተጨማሪ ማጣጣሚያ ቃላት ነው። ለዚህ እስላሚያ ቢሮ ማር እንዳይሸም እስላሚያ አይደለም። እስላም መፈቀደው ከሆነ መጀመሪያ እስላም ካለው እስላሚይ ነው በማለት እስላም አይሆንም። ወጥን ጉልቻ መቀያየር ወጥን አያጣ ሲጥም ምናልከኝ ይሽሽ እንደም ይለው በለ ኢላ ወላ ናሽ እኮ አናሽ ይቻላል ያኛው ተፈቀደ ሆኖ ሊፈቀድ ይችላል በአግባቡ ሆኖ ማግራችን ላናነሽ ስለማንጂ ማግራችን ላይ አለማት ይከብዳል በጣም ከብዳ ምን አላ ብሎ ሆኖ ተፈቀደ አይደል ሳባል ቁርአን ሳባቱ እነሱ ናቸው ቁርአን ሳባ ቁርአን ሳባቱ ሳባ ናቸው አዚያፉ ኢስላም እንግዳ ናቸው እነሱ ሳቦሬራ ነው እነዚህ ቁራዎች ራሳቸው ሳበሱፋ ማረስ ይችላል ይላል ወቂለ ከነሱ ውጭ ነው ትንሽ ይነጣላቸው ምናልካል በቃ ይደራ ምናልክ እሱም አለ ሸርሁለ መስሉን ምርባ መስሉ ነው ماذا يقول؟ ويمثلون في وقتنا الآجري وما ذكرون مثلون ويمثلون في وقتنا الآجري ويمثلون في وقتنا الآجري ويمثلون في وقتنا الآجري قول بالله ايوه لان ليس عندهم ذكر ويمثلهم يقلطاتشا في وقتنا الحاضر باهم بالنبا جماعه التبليغ يقلطاتشا للنبي بمنهج من مربطه وما ما عندهم فنورهم كانوا من تسوق قرقر نصرا وذلك هم القصاص الغار يعتمدون على نفس الوعيد بتاع فيقنطون الناس او يقنطون الناس من رحمه الله تعالى فالغنى من الله تعالى